بينما الإهلال في النسك قيل واجب وقيل مستحب وقيل ليس بواجب ولا بمستحب، ولكن الأحوط الإنسان أن يلفي بنسكه، أن يلفي بنسكه وأن يجهر بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل هذا متواتر عن القوم